أما بعد فهذا هو المجلس الثاني بشرح كتاب الحج من تلخيص والترتيب بالشرح الممتع، وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء الأول من شهر ذي الحجة في العام 36 بعد 144. قال المحدث رحمه الله تعالى: هل يصح حج العبد ويسقط عنه الفرض؟ نعم، إذا كان بإذن سيده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فالعبد أي الذي استرق كان رقيقا، فذكرنا قبل هذا معنى الرق وأسباب الرق. فهذا الرقيق أو هذا العبد مقيد بسيده الذي هو يعد عبدا له، أي بمعنى أنه صار مسترقا له. ماذا الاسترقاق؟ تشريع جاء في الإسلام بعد أن كان موجودا في الجاهلية، ولكن الإسلام جاء بضوابط له تضبطه، وليس كما قال سيد قطب وأمثاله إن الإسلام جاء ليقضي على الرق بالكلية. نعم، والإسلام جاء بتشريعات تحفز المسلم على أن يعطي الحرية، وعلى أن يعفو عن هذا العبد وأن يعطيه حريته، ولكن الاسترقاق هذا مستمر إلى يوم القيامة. مستمر الجهاد في سبيل الله، وليس من باب أنه يقضى عليه بالكلية، ها، أو يعني حتى لا يكون له أثر كما قال سيد قطب وأمثاله. والشاهد أن العبد هذا إن كان مسلما فإنه لا يجوز له أن يحج إلا بإذن سيده، فإن لم يأذن له سيده فلا يجب عليه الحج، نعم، يسقط عنه وتسقط عنه الفرضية. نعم، تفضل. المسقطات للقدر، المسقطات للقدرة والاستطاعة، الديون والنفقات الواجبة. أما الديون هناك عدة حالات: أولا أن يأذن له صاحب الدين وهذا لا يسقط عنه الدين، فلا يحج ليعمل على سداد الدين أولا. فلا يحج وليعمل على سداد الدين. هذا تصحيفا. طيب، أكمل. ثانيا، لو أن أحد الناس استأجر هذا المدينة ليحج معه مقابل أن يخدمه على أن يعطيه أجرا عاليا إن عاد يمكنه من سداد الدين فليحج. ثالثا، لو وجد من يعطي المدين نفقات الحج فلا يجب عليه أيضا ولا يكون بهذا قادرا، ولكن إذا كان بقاؤه لم يكون فيه فائدة تمكنه من أداء الدين فيستوي في حقه الأمران. هذا التصحيح. هذا فيستوي في حقه الأمران. طيب، يعني بالنسبة لمن كان عليه دين له ثلاث حالات بينها الشيخ في موقفه من الحج. إن كان صاحب الدين لا يأذن له في أن يسافر إلى الحج، فله أو عليه أن يلتزم بهذا، أن يبقى ولا يسافر، ويكون هذا عذرا، يكون هذا الأمر عذرا له في ترك الحج، وعليه أن يجتهد في سداد الدين حتى يعطي الحق لصاحبه. الأمر الثاني أو الصورة الثانية أنه سلمنا جدلا أن هناك من استأجر هذا المدين كي يحج معه مقابل أن يعطيه أجرا على خدمتهم، على خدمة الحجاج، مما يمكنه بعد ذلك من سداد الدين، أو الأقل ما يقال أنه لا يكون عليه عبء بدين آخر يمنعه من سداد الدين الأول. فهنا كما قال الشيخ هذا له أن يحج، نعم، لأنه بهذا يتمكن من أداء الدين الأول. الصورة الثالثة أنه لو وجد من يعطي المدين نفقات الحج فلا يجب عليه أيضا ولا يكون بهذا قادرا، ولكن إذا كان بقاؤه لن يكون فيه فائدة تمكنه من أداء الدين فيستوي في حقه الأمران. يعني لو يعني أعطاه أحد مالا كي يحج به، فهنا هل نقول إنه يجب عليه أيضا أن يبقى لسداد الدين أولا أم أنه أن يحج؟ فقال الشيخ إن كان وجوده لن يمكنه من العمل لسداد الدين فاستوى في حقه الأمران، فلو أن يسافر ليحج خاصة إذا لم يكن حجة الإسلام الفرض التي عليه، وإذا رجع يعمل على سداد الدين. نعم. وبالنسبة للنفقات هي التي تكفي لقضاء الحوائج الأصلية ولمن يجب عليه نفقته فما زاد عليها ولكي للحج وجب عليه الحج. يعني هذا كحال من تجب عليه صدقة الفطر أن يكون عنده ما يكفيه وأهله في ليلة العيد وفي يوم العيد، أن يكفي مؤونة أهله ونفسه في هذا اليوم، فما زاد على ذلك أي بعد حد الكفاية يجب عليه أن يخرج منه صدقة الفطر. وكذلك بالنسبة للحج أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي مؤونة أهله من قضاء حوائجهم الأصلية من الطعام والشراب والمسكن والملبس إلى أن يرجع من الحج. فإن كانت عنده هذه الكفاية من النفقة له ولأهله وجب عليه الحج فورا، لأن الراجح كما بينا في المجلس السابق أن الحج واجب على الفورية بدون تأخير، إلا من عجز لأسباب أخرى نحو مسألة التأشيرات المستحدثة في هذا الزمان. نعم. تفضل. واختلفوا في مدة الكفاية على قولين أو ثلاثة. الأول الذي تكفيه وتكفي من يعول على الدوام، مثل أن يكون صاحب عقار أو مصنع يدر عليه ربحا دوليا على الاستمرار، ولو قيل بهذا القول لما وجب الحج على أحد لأن الأجور ربما تزيد وأسعار المعيشة ترتفع وهذا لا يمكن ضبطه. نعم. تبكم. الثاني النفقة التي تكفي إلى أن يرجع من الحج. الثالث النفقة التي تكفي لسنة كما تم تقديرها في باب الزكاة من أن الفقير من لا يجد كفايته سنة، وهذا القول ليس ببعيد عن الصواب، فإن كان عنده النفقة التي تكفيه لسنة فما زاد على ذلك يجب به الحج، وإن كان دون ذلك لا يلزمه الحج لأنه لا يخرج عن كونه فقيرا. يعني كأن الشيخ رحمه الله رجح القول الثالث هذا أو مال إليه من أن حد الكفاية أو مدة الكفاية التي بها يجب الحج أن يكون عنده ما يكفيه ويكفي أهله مدة عام، ولا لو يستأنس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبس قوت أهله لمدة سنة، كان لما أتته الغنائم كان يحبس منها ما يكفيه ويكفي أهله من القوت لمدة سنة. فمن كانت عنده النفقة التي تكفيه لمدة سنة هو وأهله وجب عليه الحج، نعم، وما دون ذلك لا يجب. تفضل. قال رحمه الله تعالى وجود المحرم شرط للوجوب بالنسبة للمرأة. قال بعض العلماء إن المحرم شرط لوجوب الأداء لا للوجوب. وعلى هذا القول إن وجدت محرما في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يحج عنها من تركها، لأن وجود المحرم شرط للزوم أو للزوم الأداء بنفسها وليس شرط للوجوب، لكن القول الأصح أنه شرط لوجوب الحج. نعم. أي أن المحرم وهو يعني الزوج أو الأب أو الأخ أو العم، كل من كانت حرمته على التأبيد، ليست المحرمة المؤقتة أو ليست الحرمة المؤقتة، ليس المحرم المؤقت، إنما المقصود بالمحرم هنا الذي حرمته على التأبيد، يعني لا يحل للمرأة أبدا بأي حال من الأحوال. فإن الأب لا يحل أبدا للمرأة، وكذلك الابن، وكذلك الأخ إلى آخره. فهذا شرط للوجوب ليس شرطا للأداء. وما الفرق بينهما؟ الفرق يظهر عند الموت، وإذا ماتت المرأة قبل أن تحج ولم يكن لها محرم ولم تجد محرما في حياتها ليحج معها، فهذا لا يسقط على الفرض، بل يؤخذ من مالها بعد الموت ليحج عنها إن كان لها مال. لأن هذا الشرط هو شرط للوجوب ليس شرطا للأداء في الحياة فقط. وهذا وجود المحرم شرط لوجوب الحج، فهي لا يجب عليها الحج إلا مع المحرم، للأحاديث التي بيّن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحو حديث أبي هريرة أو نحوي، من كان تؤمن باليوم الآخر فلا تسافر إلا مع ذي حرمة أو إلا مع محرم. فهذا يعني واضح وبين. تفضل. شروط المحرم: أولا أن يكون محرما على تأبيد لقرابة أو مصاهرات أو يقضاء. وبينا هذا أن الحرمة هنا هي الحرمة على التأبيد، وهذه لا تكون إلا عن طريق القرابة، نحو كما قلنا الأخ للنسب، يعني الأخ والأب والعم، أو المصاهرة نحو أبو الزوج. نحو أبو الزوج، نعم. هذا يعد محرما عليه على التأبيد إذا دخل أبو المرأة. والرضاع، الأب من الرضاع كذلك ومحرم على التأبيد، نعم. وكذلك الأخ من الرضاع. ثانيا لا يشترط الإسلام، لكن إذا كان المحرم كافرا يشترط فيه أن يكون مأمونا. يعني لا لها أن تحج مع محرم كافر. وهذا يعني يحتاج إليه إخواننا الأجانب، لأنهم يمرون بهذا كثيرا، الأخوات التي ما زال أبوها كافرا أو ما زال أخوها كافرا ولا تجد محرما إلا فيهما، فعلى قول الشيخ هنا لها أن تسافر معه إن وافق أن يصحب، على أن يكون مأمونا عليها. تفضل. ثالثا أن يكون بالغا. هذا واضح. رابعا العقل. معلوم طبعا لا يصح الحج مع مجنون، لأنه لا يؤمن على المرأة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: هل يلزم المحرم الحج بالمرأة إذا طلبت منه ذلك وبدت له نفقة؟ على قولين: القول الأول لا يلزمه لأن ذلك واجب لغيره. القول الثاني يلزمه لأن رجلا قال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره أن ينطلق، والأصل في الأمر الوجوب. أكمل أكمل. والذي أرى أنه لا يجب عليه الموافقة ولا يلزمه، والجواب على الحديث السابق هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحج مع امرأته، لأن المرأة قد شرعت في السفر ولا طريق إلا الخلاص من ذلك إلا أن يسافر معها. نعم، يعني إذا قلنا باشتراط المحرم للمرأة، هل يجب على هذا المحرم أن يجيب المرأة إذا طلبت أن يحج معها؟ على قولين كما بين الشيخ. الذين قالوا بالوجوب احتجوا بحديث حديث ابن عباس في الصحيحين أن امرأة أو أن رجلا أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأته خرجت للحج، وأنه قد اكتتب في غزوة كذا وكذا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج مع امرأته، فقال انطلق فحج مع امرأتك. فهذا يعني قد يفهم منه نعم هذا، ولكنه كما قال الشيخ بعد ذلك يعني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يحج مع امرأته إنما جاء تبعا لما قاله له، أنه قال له إن امرأتي خرجت حاجة، فهي خرجت بالفعل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب عن أمر واقع، عن واقعة حدثت، ليس تشريعا عاما يستفاد منه الإيجاب. لمن كان حاله كحال هذا الرجل أن امرأته خرجت ولا بد، هنا خارجة ولا بد، فهنا في هذه الحال عليه أن يصحبها، عليه أن يصحبها. والأمر محتمل، الأمر محتمل، ونحن نقول بلا شك إن الرجل التقي إذا أرادت امرأته أن تحج وكان مستطيعا وكانت هي مستطيعة بمالها، لأنه لا يجب على الرجل أن يدفع نفقة الحج لامرأته، إنما تجب في مالها إن كان لها مال، ومن فعل هذا تطوعا منه فهذا بلا شك من الإحسان والمعاشرة بالمعروف التي يؤجر عليها. فهنا نقول له الأولى بك أنك لا تترك امرأتك بدون الحج، خاصة إذا كانت مستطيعة وأنت مستطيع، فعليك أن تذهب معها، هذا إن كان رجلا، وأما إن كان غير الزوج فبلا شك الذي يظهر أنه لا يجب عليه، الأمر قد يكون متعلقا بالزوج، أما الأب أو الأخ فالمرأة لا تستطيع أن توجب على أبيها ولا على أخيها، هذا الأمر هو لا يجب عليه، إنما يستحب له أن يجيبها، إنما يستحب له أن يجيبها، أما الخلاف في الزوج. تفضل. قال رحمه الله تعالى: من مات ولم يحج إذا تمت الشروط في حقه ثم مات ولم يحج فإن نفقة الحج تخرج من تركته قبل الجلف والوصية، لأن دين الله أحق أن يقضى. نعم، وهذا في من كان ترك الحج معذورا أو جاهلا، فإنه يحج عنه بأن تخرج نفقات الحج من تركته قبل أن يقسم بين الورثة، وكذلك قبل أن يأخذ الوصي وصيته، لأنه له أن يوصي في الثلث، فقبل أن يؤخذ من الثلث هذا من أوصى له، وقبل كذلك أن تقسم بقية التركة على الورثة الذين لهم فروض وأنصبة في كتاب الله، تخرج قيمة الحج حتى يحج عنه. وهذا قول مالك رحمه الله تعالى والشافعي، وهي الرواية التي نصرها الإمام ابن قدامة في المغني عن الإمام أحمد، الرواية التي انتصر لها ابن قدامة في المغني فيما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. أما من ترك الحج متعمدا مع القدرة والتمكن طول حياته فالذي أذكره أن ابن القيم رحمه الله تعالى قد ذكر أو قال إن هذا لا يحج عنه. وأنا سبحان الله هذا قرأته من كلام ابن القيم من سنوات وأرى حنبالي الموضع، وكأني على ما أذكر أنه كان في زاد المعاد وبحثت في زاد المعاد فلم أجده، فلا يحضرني الآن أين قال ابن القيم، لعله قاله في الطرق الحكمية أو في إعلام الموقعين، لا أذكر الآن صراحة، رحم بالي الموضع. ولكن الذي أذكره أن ابن القيم ذكر هذا، ولعل هذا أيضا مما ينسب إلى شيخ الإسلام ويبحث في كلام شيخ الإسلام، لأنني ما وجدت وقتا اليوم في البحث في كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة، أنه من ترك الحج متعمدا متهاونا مع القدرة والتمكن سنوات وسنوات وهو لا عذر له في ترك الحج ولا حيلة في أن يعذر، فهذا الذي يظهر أنه لا يحج عنه، لا يحج عنه. وهذا كمن يترك الصلاة متعمدا مع القدرة إلى أن يخرج الوقت، فذهب طائفة من أهل العلم أنه لا ينفع القضاء، هذا قول ابن حزم والذي انتصر على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أما الجمهور على وجوب القضاء لمن ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقته. هذه المسألة يعني تحتاج إلى مزيد بحث، ويعني من وقف على كلام ابن القيم أو كلام شيخ الإسلام فليفيدنا به إن شاء الله تعالى. ونقف عند هذا الموضع إن شاء الله، ويكون نعم موعدنا في الدرس القادم في أول باب المواقيت. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. خطبة الجمعة القادمة في مسجد الصفا والمروة إن شاء الله بالنسبة لي، خطبة الجمعة القادمة في مسجد الصفا والمروة إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.